الليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة دي ليلة بيضة والنبي بيضة ادي الحبايب بتهني بيوم فرحنا فرحانة واتجمعنا بيغني واتجمعنا بيغني والدنيا ضحكت ويانا يا حبايب هنينو يا حبايب هنلوا يا وادي تعليلوا وإن كادوا فلفلوا وإن كادوا فلفلوا دي ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة قلوبنا وغنينا يا أغلى من نعنينا يا أغلى من نعنينا الليلة حال حني ايدينا يا حبايب هللوا يا وادي تعليلوا يا حبايب هللوا وإن كادوا فلفلوا أهدي ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة أهدي ليلة بيضة والنبي بيضة وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من الألحان التي اشتهرت في سنوات منتصف القرن العشرين وملأت حياتنا بهجة وفرحة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.